قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. هلا نحن حكينا آخر مرة عن تعلق القدرة والإرادة. هلا هو راح يجينا صفحة 53، شفتوها؟ صفحة 53، شو العنوان؟ تعلق القدرة والإرادة. إذا بدكم نشرح لكم إياها هلأ وبس نوصل هنيك ما بنشرحها، وإذا بدكم نشرحها بس نوصل عليها، شو بتحبوا؟ ها؟ طيب هلأ أبشر. طيب نحن ذكرنا يا أخوان الكرام أقسام الحكم العقلي كم قسم؟ 3 أقسام، صح؟ وقلنا القدرة آخر شيء كتبنا الصفات 3 أقسام، صح؟ مظبوط. الصفات تنقسم لثلاثة أقسام. صفات، أو ما في داعي نكتب صفات. تأثير اللي هي القدرة والإرادة، بيسموها صفات تأثير. والقسم الثاني صفات كشف، وهي العلم، السمع، البصر. القسم الثالث صفات دلالة وبيان، اللي هو الكلام. هل هذا التقسيم باعتبار غير الاعتبار اللي أخذناه سابقا؟ نحن سابقا شو قلنا؟ صفات المعاني 7: القدرة، الإرادة، العلم، السمع، البصر، الكلام، تمام. الحياة، الحياة لا تتعلق بشيء، لذلك ما حطيناها. الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، تمام. صفات التأثير شو يعني؟ قال صفات التأثير مثل القدرة والإرادة. مو القدرة تخصص الممكن؟ إذن تؤثر في الممكن. أنت تصلح تكون طويل وقصير، القدرة خصصتك بطول معين، بزمن معين، بوقت معين، بشيء معين، صح؟ تمام. صفة القدرة صفة توجد وتعدم، تمام. إذن تؤثر فيك ولا ما تؤثر؟ إذن هي من الصفات التي تؤثر، من صفات التأثير، تمام. فمنقول هذه صفات تأثير، يعني تؤثر في الممكن تخصيصا، تؤثر في الممكن إيجادا، تؤثر في الممكن عدما، تمام. وما في عندي صفات تأثير إلا القدرة والإرادة. عندي صفات كشف ليس فيها تأثير. صفات الكشف مثل العلم، السمع، البصر. يعني الله علم أن زيد من الناس سوف يزني، هل أثر في الزنا ولا بمجرد كشف؟ قال العلم صفة كشف ليس فيه تأثير. العلم من صفات الكشف. يعني مثلا بيقول لك، ضربنا أكثر من مثال، أنه بيقول لك أخي بكرة الساعة 12 الظهر راح يصير في دمشق كسوف، كسوف الشمس. طلعت الأرصاد الجوية قالت بكرة في كسوف الساعة 12 ظهرا. بيصير في كسوف، عم يصير في كسوف. هل علم العلماء بأن الشمس ستكسف أثر في الكسوف، ولا كشف عن واقع سوف يحدث؟ علم العلماء بالكسوف لم يؤثر في الكسوف، وعلم الله بأن زيدا سيسرق لم يؤثر في السرقة، لأن علم الله صفة كاشفة وليست مؤثرة. هاي قاعدة احفظوها يا أخوان الكرام، بتخلينا نرد على كثير من الإشكالات. علم الله صفة كاشفة غير مؤثرة، علم الله صفة كاشفة غير مؤثرة. هلا نفس الشيء. أي نعم. هلا نشرحهم كلهم. واحد عنده طلاب بالصف، بيعرف مستويات الطلاب، بيعرف هذا مستواه ممتاز، هذا جيد، هذا بيرسب. أنا مرة قلت للطالب أنت آخر السنة راح ترسب رسب، لأنه بعلم الغيب، لا لأنه بعرف مستوى. قلت له أنت ما راح تنجح، أنت سوف ترسب. آخر السنة رسب هذا الطالب. إجا الأخ سأله، قال له ليش رسبت؟ قال له لأن الشيخ يعلم أني سأرسب. شو من له؟ علم الشيخ كاشف وليس مؤثرا. أنا علمي أنه راح يرسب هو اللي رسبه. شو علاقة العلم؟ العلم ليس مؤثرا، العلم لم يحدث رسوبا ولم يحدث نجاحا. العلم هو عبارة عن كشف، تمام؟ كشف لما هو حاصل بإرادة العبد، تمام؟ وباختيار العبد. فلما بيجي بيقول لك واحد إذا الله سبحانه وتعالى علم أني سأسرق، ليش يحاسبني على السرقة؟ بيقول له شو المشكلة؟ علمه بس بأنك ستسرق لا يعني أنه أجبرك على السرقة، فعلمه كشف أنك ستسرق ولم يؤثر أنك ستسرق، تمام؟ لذلك في مقطع الفيديو اللي رديت عليه جعل صفات صفة العلم من صفات التأثير، وهو ليس من صفات التأثير. القضاء هو العلم. الله يقدر، مو في عندي قضاء وقدر؟ القضاء ما هو؟ الله قضى علي أني سأفعل. قضى يعني علمه. القضاء نفس العلم، القضاء نفس العلم، والقدر هو وقوع الشيء على ما علم. يعني الله، العلماء علموا أنه بكرة في كسوف، هذا اسمه قضاء. لما وقع الكسوف هذا اسمه قدر، والقدر يوافق القضاء، فما بيخرج عن المعنى. لما بقول قدر عليه له شو معنى قدر؟ يعني أجبر؟ لا، ما أجبر، وإلا لما كلفك أصلا. نقول قضاء الله في الأزل أننا سنفعل كذا وكذا، يعني علمه في الأزل أننا سنفعل كذا وكذا. ليش لا أمنعه؟ أنا واحد شو قال لي؟ واحد قال لي، قلت له وين رايح يا أخي؟ قال لي رايح على الشيخ محدين في مولد. قلت له لا تروح. قال لي ليش؟ قلت له لغول المولد. قال لي لا راح روح. لك يا أخي لا تروح، الدنيا برد ما في مولد. لا بدي روح. قلت له روح. راح ما لقى مولد. تيجي بتقلي ليش ما منعته؟ ليش أمنعه؟ هو إنسان محترم، لازم تعطيه خيار. شو ربطه؟ احترامي له أني ربطه ولا أفتح له المجال؟ الله فتح لك المجال، يعني ليش لا يمنعك؟ مو أنت لو منعك أنت بتقول ليش لا يجبرني؟ دي سوي اللي بدي إياه، خلاص سوي اللي بدك يا. هذا الزلم اللي راح على الشيخ محدين ما لقى المولد موجود، بيرجع بيعصب علينا، شو ذنبي؟ إلي ذنب؟ بالعكس، إلي الفضل إني نبهته. ليش عم تروح؟ بيقول لك الله ليش ما منع فلان يزني؟ ليش لا يمنعه؟ من احترام الله للإنسان أنه أعطاه حرية الاختيار. شو شيخ عمر؟ تفضل. كل شيء سوف يفعله كما علم الله سبحانه وتعالى. أما صالح تفضل لهون، هون أريح له، والله أريح لك هون على راحته. كل شيء يختاره الإنسان الله يعلمه، تمام؟ يعني الخيار الأخير للإنسان الله يعلمه، تمام؟ الله يعلم الخيار الأخير لك. أنت ما فيك تفعل شيء الله لا يعلمه، مستحيل. بس علم الله لك ما هو؟ كشف. تفضل. لا، أنا ماني مطالب بعلم الغيب، أنا أفعل شيء بغض النظر عن الله سبحانه وتعالى، تمام؟ أنا عم بدي أسوي شيء، بيقول لك طيب بلكي الله مقدر علي أنه أنا فوت على النار، ليش لا أشتغل؟ طيب ليش أنت حاط أنه الله مقدر عليك؟ الله سبحانه وتعالى معطاك حرية الاختيار، أنت حاس حالك بدك تروح على الجامع، حدا عم يغصبك؟ ما دام عندك حرية الاختيار، الله بيعرف الخيار الأخير لك، يعلم. الله يعلم الخيار النهائي لك ولم يجبرك عليه، فمن شاء فليؤمن. أنا بسألكم سؤال، لو كان الإنسان مجبر، إذا الله علم به أنه سيفعل، الله لا يستحق أن يعبد. ما قلت لكم مثال، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هلأ إذا أنا أجيت على هذا الزلمة ربطت له إيديه ورجليه وربطته بالعضاضة هي. قلت له تعال عندي لشوف شو بتقولوا عني أنتو. أنت عم تستهزئ فيه ليش؟ ربطته عم تقول له تعال عندي تحرك لشوف قرب لعندي استهزئ. بالله عليكم هذا إله يستحق أن يعبد الذي يفعل كذلك؟ لو أنه ربطك وقال لك لا تزني، لما قال لك لا تزني معناته أنت فيك إمكانية أن تفعل ذلك. لما قال لك صلي آمن أو كفر أنت مخير، معناته في عندك إمكانية أن تفعل الاثنين. لو ما عندك إمكانية إلا على واحد فلماذا يخيرني؟ ليش لا يقول لي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ واحد سأل واحد سؤال، سأل شيخ سؤال، قال له شيخ على ورقة، قال له العبد مخير أو مسير؟ قال له لما كتبت هذا السؤال حدا غصبك عليه شيء ولا بحريتك واختيارك أنت كتبته؟ تعرف مين يبحث عن التسيير والتخير؟ تعرف مين؟ الذي يستدل بالقدر العاصي. يعني تقول له أنت ليش زنيت؟ بيقول لك هيك الله قدر. إلا واحد ليش صمت؟ بيقول لك هيك الله قدر. يعني متى الذي من الذي يحتج بالقدر؟ العصاة. قال له واحد اللي نحن مخيرين ولا مسيرين؟ قال له العرب شعوب مسيرة الغرب شعوب مخيرة. شو بدك بالتخير والتسيير؟ شغلة في علم الله، أنا شو العلاقة فيها؟ أنا بدي أنا الآن ألا أشعر التخير فطرة يا أخوانا، ألا أشعر في نفسي داخليا أنه أنا أفعل ما أشاء؟ أنا هلا هاي فنجان القهوة، أنا بدي بشرب بدي ما بشرب، النتيجة النهائية معلومة عند الله أني سأشرب أو لا. أي شو بيضرك أنت إذا كان كاتب عليك النتيجة النهائية؟ لما الله سبحانه وتعالى كتب على فلان من الناس أنه سوف يموت كافرا، شو أثر ذلك في كفره؟ هو اختار الكفر. الله أراد إرادتك في الخير والشر، الله علم أنك سوف تختار الخير أو تختار الشر، لم يجبرك على أحد منهما. لذلك أكثر ناس بنناقش بالقضاء والقدر مين هن؟ نحن بنناقش المسلمين يعني. أما الشعوب الغربية بتوقع ما بتناقش بالقضاء والقدر، بيقول لك نحن عندنا خيار، بنفعل بنبني بنساوي بنخترع، بس نحن لأنه بس نتكاسل شو بنقول؟ الله سبحانه وتعالى قدر. بيقول لك واحد بلكي أنا طول عمري عم بصلي والله كاتب علي من أهل النار، ليش لا يكتب عليك من أهل النار وأنت طول عمرك بتصلي؟ السؤال. نحن عنا قاعدة عامة بتقول الله لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد. إذا كنت عم تصلي محترم ومستقيم بتفوت على الجنة، وإذا كنت عاطل سوف تعاقب. تمام؟ مثل أنا لما بقول لطلاب الصف لطلاب الصف أخي اللي بيرسب راح عاقبه. الكسلان ليش؟ الشاطر ما بيقول، الشاطر ما بيحتج بالقانون تبعي. تمام؟ مين اللي بيحتج؟ الكسلان. ليش؟ لأنه ما بده يشتغل. أنا إذا قلت له للكسلان إذا ما قدمت امتحان جيد راح أحط لك صفر، إذا ما كتبت امتحان راح أحط لك صفر. اليوم في طالب قال لي ليش حطيت لي صفر اليوم؟ قلت له لأنك ما جاوبت، سألته سؤالين بالشفهي، السؤال عليه 5 علامات ما جاوب. قلت له ما جاوبت. قال لي بس أنا ما حكيت، لازم ما تحط لي شيء. قلت له ها شوف الحجة شلون. قلت له أنا سألتك أنت ما جاوبت بحط لك صفر. قال لي بس أنا ما حكيت. قلت له ما عاد أسمع ولا كلمة، لا تناقشني نهائيا ها، عشان ما ضيع لي الدرس على الفاضي كلام فاضي. تمام؟ أنت ما جاوبت، سألتك سؤال أجب صح بحط لك 10، ما جاوبت بحط لك 0. لو راح هلا هو على الإدارة تمام، سأل الشيخ حسان قال له ليش حطي 0؟ دي له الشيخ شو سألك؟ دي له سألني كذا، دي له جاوبت لا. وين الظلم لهذا الإنسان؟ أنت اللي النتائج الأخروية مثل النتائج الدنيوية ما بتفرق شيها، هذا 0 وهذاك 0، بس هذاك بيترتب عليه شيء وهذا بيترتب عليه شيء. أنا عم بقول ممنوع يا أخي واحد يفعل هالفعل، إذا فعلته راح أعاقبك. ليش لا تفعله أصلا وتقول أنت مقدر علي أصلا أنه أنا راح أفعله؟ شو بدك أنا شو كاتب لك بالأزل وبالغيب؟ أنت لا تفعله، حاب تفوت على الجنة فوت على الجنة، حاب تفوت على النار أنت حر. تمام؟ في كتاب للشيخ مصطفى صبري اسمه البشر تحت سلطان القدر، الكتاب حوالي 250 صفحة، اللي بيستطيع منكم يحضره ويقرأه يحضره ويقرأه. ها؟ مصطفى صبري، الشيخ مصطفى صبري. وفي كتاب للدكتور البوطي رحمه الله يتكلم فيه الإنسان مسير أو مخير، هذا الكتاب الدكتور بوطي الله يرحمه يا في له محاضرات به، إذا أنت مالك خلي تقرأ كتب المحاضرات تبع القضاء والقدر على اليوتيوب، يمكن نازلين على اليوتيوب اسمعون سماع. أو بدك اقرأ إنسان مخير أو مسير، أو إذا بدك اقرأ كتاب البشر تحت سلطان القدر، وهذا أصعب وأتألها، بده تشغل مخك شوي. لأنه الله يعلم الغيب، الله يعلم الغيب. أنا بشر في شغلات أعلمها، قلت له للطالب أنت راح ترسب آخر السنة، شو عرفني أنا بعرف الغيب؟ لا، في عندي إحداثيات أنه هذا ما بيدرس أبدا ولا بيفتح كتاب، رسب آخر السنة. ها بكون أنا مخطئ، أنا علمي بيتخلف، شو المشكلة؟ بس الله علمه لا، تمام علمه لا، بس ما بيصح له هو يحتج بعلمي على رسوبه. هون السؤال، لأنه العلم ليس من صفات التأثير، تمام. هلا سؤال، واحد حكى أنا سمعته، بلي ليش سمعتني أنت؟ أنا سمعي أجبرك على الكلام ولا كشف ما تكلمت به؟ تمام، واحد حكى كلمة صار يعيب على الناس، ليش سمعتوها؟ ليش أنت حكيت أصلا؟ العلم صفة كاشفة غير مؤثرة، أنت اللي حكيت. والبصر كذلك، واحد واقف قدامك قال ليش عم تشوفني؟ انت ليش واقف قدامي؟ انا عم بطلع قدامي. علمي اوجدك ولا كشف وجودك؟ كشف وجودك، تمام. هلا اذا سؤال، اذا واحد بحث هيك حفر الارض لقى كنز، هذا موجد الكنز ولا كاشف عنه؟ كاشف عنه، هو كشف، وظيفته الكشف، الكنز موجود. وكذلك هذه صفات الكشف، لا تخلق فيك شيئا، ما بتصنع كنز، ما بتصنع معصية، صفات هذه تكشف ما هو واقع وحاصل. في بالدروس القديمة، دورة العقيدة اللي عملناها قبل هاي، حكيت حلقة كاملة عن القضاء والقدر وفصلت فيها أكثر من هيك بكثيرها، إذا بتحسنوا تحصلوها، هي موجودين على اليوتيوب؟ لا موجودين، صوت كأنه بس على اليوتيوب، ها؟ موجودين، فادخلوا واسمعوها. لما حكيت عن صفة العلم حكينا عن القضاء والقدر. مين بدي يحكي؟ تفضل. لا، الإنسان مسير في بعض الأشياء، مخير في بعض الأشياء. أنت أبوك أنت اخترته؟ لا، تعرف أنت بتعرف إمتى تموت؟ تمام؟ أنت اخترت اسمك؟ رغما عني سميت، ورغما عني هاد أبي، أنا به الأشياء مسير. هذا الزلمة صاحبه ولا لا؟ ماني مسير، مخير، بدي بصاحبه بدي لا. قال لي واحد ليش ما بصاحب فلان؟ قلت له العلاقات الاجتماعية مو فرض، ما بدي صاحبه، شو لك عندي؟ اخترت مني ما صاحبه، العلاقات الاجتماعية فرض، لازم صاحب كل الناس أنا؟ بدي بصاحبك بدي ما بصاحبك، أنت حر. الله يبارك فيك يا أبا يزن. يلا، دلالة وبيان الكلام، يعني الله بكلامه يدل على ما يريد. أنا شو بيعرفني أنه هذه المعصية توجب غضب الله؟ قال كلامه يدل على ذلك. ها، دلالة وبيان. الحياة لا تتعلق بشيء. شو يعني لا تتعلق بشيء؟ أول شيء شو معنى التعلق يا أخوان؟ التعلق هو عبارة عن توجه الصفة إلى شيء. يعني هلأ تعلق القدرة، القدرة شو بتساوي؟ إذا تعلقت بهاد أوجدته، أو إذا كان معدوما أو عدمته إذا كان موجودا، هذا شو اسمه؟ تعلق، صح؟ تمام؟ أنا تعلقت صفة القدرة بزيد فأعدمته، وصفة الإرادة به فخصصته، هذا معنى التعلق، تمام؟ وظيفة الصفة يعني. الكشف العلم ما وظيفته؟ هلا سؤال، هلا فهمنا أول شيء شو معنى تأثير وكشف ودلال وبيان وحياة؟ دلال وبيان يعني هو الحياة، لأنها لا تتعلق بشيء، يعني لازم لا تتعلق بشيء نحطها فوق الحياة، لا تتعلق بشيء الحياة، صح؟ فأنت لما بتسمع القدرة بتعرف شو وظيفتها، صح؟ بتقول القدرة بتعلق بهاد تسوي فيه شغلة، والإرادة كذلك، صح؟ طيب العلم والسمع والبصر إذا تعلق بك ماذا يصنع بك؟ عيونك، العلم من وظيفة العلم أن يوجد عيونك، أن يوجد عقلك، أن يوجد جسمك، قال مو وظيفته هي، وظيفته الكشف. انتبهوا يا أخوان الكرام، من هون نحن قلنا القدرة والإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، أما العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. شو يعني؟ قال متعلق كشف، يعني الله ألا يعلم الواجب واجبا؟ شو معنى تعلق علم الله بالواجب؟ قال الله ألا يعلم ذاته الواجبة؟ شو؟ يعلم ذاته. فتعلق العلم بالذات اسمه التعلق شو؟ بالواجب. معي أنتو؟ الله ألا يعلم المستحيل؟ يعلم المستحيل. فمنقول الله يعلم أن شريكه مستحيل، فهنا تعلق العلم بشو؟ باستحالة الشريك. الله ألا يعلمك أنت؟ فهون علم الله بك اسمه علم شو؟ بالجائز. السؤال لماذا تعلقت صفة القدرة والإرادة فقط بالممكن والعلم تعلق بكل أقسام الحكم العقلي بالواجب والجائز والمستحيل؟ صح؟ شو؟ لو كان العلم من صفات التأثير، شوفوا اللي بيقول الله علم أني سأسرق، تمام؟ أنا علم أنا سأسرق، فمعناته أنا معذور في سرقتي. من إله هذا الكلام صح لو كان العلم من صفات التأثير، يعني هو أثر في السرقة. فما عندنا مشكلة العلم يتعلق بالواجب والجائز والمستحيل، لأن الله كشف الواجب وكشف الجائز وكشف المستحيل. واضح يا أخوانا؟ طبعا هذا الكلام رح أجي على كل وحدة على حدها، لأن بدي بس نفهمش أربع شغلات: تعلق تأثير، كشف، دلالة وبيان، والحياة لا تتعلق بشيء. قال إذا السمع له وظيفة ولا لا؟ أنه يكشف المتكلم به، والبصر يكشف الموجود المرئي، والعلم يكشف كل شيء، والقدرة توجد وتعدم، والإرادة تخصص الممكن. كل واحدة له وظيفة ولا لا؟ والكلام يدل على مرادات الله تبارك وتعالى، صح؟ الحياة شو وظيفتها؟ قال الحياة احفظوا لها القاعدة بصم مثل الأسماء كنت تحفظوها. الحياة شرط عقلي للصفات، قبل ما أشرح لكم الكلام هذا المنطقي شوي راح لكم شو راح خليكم تكتبوا، خليكم معي. الحياة يا أخوان الكرام، سؤال، شوفوا راح أوضح لكم بصورة قريبة. هاي شو؟ هاي شو وظيفته؟ شو بيهوي؟ ها تساوي هوا. وهي شو؟ شو وظيفته؟ الإنارة، صح؟ لها وظيفة. فهذه تتعلق بشو؟ بالإنارة. وهي تتعلق بشو؟ بالهواء. وهذا يتعلق بشو؟ المكيف بالتبريد، واللوح بالكتابة، صح؟ القاطع الرئيسي تبع الكهرباء شو وظيفته؟ هو شرط لكل هدول. يعني لولا القاطع الرئيسي، هاي بتشتغل مروحة؟ ما بتشتغل. هاي بتشتغل الإنارة؟ ما بتشتغل. والمكيف؟ ما بيشتغل. طبعا باستثناء اللوح، عشان ما تقول لي اللوح ما بيشتغل على كهرباء. بدي أقربه، ما بدي مثل اللوح. الساعة هاي وظيفتها تعطيك أرقام الكترونية. فمنقول القاطع الكهربائي شرط كل هدول الكهربائيات. شو وظيفته؟ ما له وظيفة محددة، هو بيشغل هدول كلهم. طب سؤال، القدرة بلا حياة بمشي حاله؟ واحد قادر وميت بمشي الحال، مريد وميت بمشي الحال، عالم وميت بمشي الحال، سميع وميت بمشي الحال، بصير ميت بمشي الحال؟ لا. فمنقول لا قيمة للقدرة والإرادة والبصر والسمع والعلم والكلام بدون حياة. فالحياة هي القاطع الرئيسي لكل الصفات. مثل أنت حياتك، أنا شو بستفيد من علمك لولا حياتك؟ وماذا أستفيد من كلامك لولا حياتك؟ وماذا أستفيد من حركتك لولا حياتك؟ فأقول حياتك شرط للاستفادة من كل صفاتك. هاي بيسموها شو؟ الشرط العقلي. فهمتوا علي؟ شو معنى الشرط العقلي للصفات؟ أمزح هاي يا أخوانا؟ طيب، قال الشرط العقلي، الشرط العقلي شوفوا شو تعريفه وتحفظوه بصمها: ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كلام سهل مو صعب، يعني لا تفكروا صعب، سهل الكلام. هلا سؤال يا شباب، اكتبوه، هلا بنحكي بنشرحها. يلا، العلم بيتعلق بالواجب والجائز والمستحيل. هذا كمان السمع والبصر يتعلق بالواجب. بيتعلق بالواجب والجائز. بالمستحيل غير موجود، فالله يسمع غير الموجود. يعني العلم بيتعلق بالكل، السمع والبصر بالنص، الإرادة والقدرة بالواحد فقط اللي هو الممكن. الكلام ليش ما حطينا تحت صفات الكشف؟ هو يبين كشف. ما كشف إلا إذا أنا مثلا فعلت. الله يكشف عن مضمونك بكلامه ولا بعلمه؟ يكشف. أنت شو بيعرفك أنه هذا الأمر واجب أو جائز أو حرام أو في عليه جنة أو في عليه نار؟ كلام الله. أقول لك قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا. هاي دلة دلة. أي نعم. كتبتوها. هلا بسألكم سؤال، بدي مثال شيل لي من اللوح. يلزم من عدمي، من عدم حياتي عدم العلم والسمع والبصر، صح؟ يلزم من عدمي. هلا أنا لي صفات علم سمع بصر قدرة إرادة مثلا، هذول شو اسمهم؟ صفات. قال الحياة شرط عقلي لصفاتي. شو يعني شرط عقلي لصفاتي؟ قال يلزم من عدم الحياة شو؟ عدم هذه الصفات، صح؟ إذن يلزم من العدم العدم، هاي معنى الشرط العقلي. هل يلزم من وجود الحياة وجود الصفات؟ لا. يعني هل يلزم إذا كنت حي أن يكون متكلم؟ ممكن يكون حي ولا أتكلم، حي لا أبصر، حي لا أسمع. يلزم من عدم الحياة عدم الصفات. مع أنتوا يا جماعة راح خليكم تكتبوها. يلزم من عدم الحياة عدم الصفات. هل يلزم من وجود الحياة وجود الصفات؟ طيب هل يلزم من وجود الحياة عدم الصفات؟ يعني لازم إذا كنت حي أكون أطرش؟ إذن التلازم شو بيقولها بعبارة ثانية؟ التلازم في الشرط العقلي من جانب العدم فقط. شو يعني من جانب العدم؟ شوفوا شو معنى من جانب العدم. يلزم من عدمه العدم، إذن التلازم وين؟ في العدم. ولا يلزم من وجوده لا وجود ولا عدم، إذن التلازم في جانب شو؟ في جانب العدم. في عندي شروط تتلازم في العدم، وعندي شروط تتلازم في الوجود، وعندي شروط تتلازم في الوجود والعدم. تدفع مصاري بقول لك يا هون، ما بتدفع مصاري تصطفل. هذاك السوق اشتري من عند غيرنا. ها بيجوا معنا ان شاء الله بالاصول. فهمتوا علينا شو معنى شرط عقلي الصفات؟ طيب هلا سؤال، لساتكم صحصحين ولا لا؟ بدنا ننتقر شوي لعيارها. قديش صارت ساعة؟ 7:03. امسح اللوح. طلب اكتب يلا. الله يفتح علينا وعليكم. هلا ممكن هو يزني والله ما يعاقبه، ممكن الله هو يزني والله يسامحه، بس إذا بس ما بنعرف، هذا تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء عفا. بكرة حيمر معنا الله لا يخلف وعده ولكن يخلف وعيده. إذا أنا عندي جاكيتين تمام، واحدة بخشتها بالسكين واحدة كويتها، بتقلي هذا ظلم للي بخشتها ولا بتقلي أنا هذا ملكي أفعل به ما أشاء؟ واحد ماشي بالطريق شق جاكيته، قال له واحد ليش شقيتها؟ قال له جاكيتك شي؟ جاكيتك؟ ها؟ هلا نحن هذا كإمكان عقلي، الله ممكن يعفو تمام؟ بتقلي هذاك ظلم، وليش ظلمته؟ يعني شو أثر عليك إذا أنا ألا أنت إذا أنت أخطأت فعاقبتك وهو أخطأ فسمحته، بتقلي أنا ظلمتك؟ بقولك لا حر أنا أفعل ما أشاء. يعني لازم أنا إذا سامح واحد سامح الكل. مين قال لك؟ ليش هو هذا تعب؟ من الذي وفقه وهداه ودله؟ لو هو من حاله شغال إيه، بس لما أنا عم حركه معناته ما في ظلم له. وإنك إذا ما وعدتني وأوعدتني لمنجز إعادي لمخلف إعادي ومنجز موعدي. العرب كانت تعتبر أن خلف الوعد من الكذب، أما خلف الوعيد من سعة الأخلاق والرحمة. بكرة يمر معنا الوعد والوعيد. وبعدين هو بعدين شوف ظلمك إذا أنت ما بتعرف، بس هو قال لك، قال لك إذا عصيت أنا تحت مشيتي، بدي بسامحك بدي لا. أنت ما رضيت بهالشرط، وين الظلم لك؟ أنت رضيان بهالشرط، مظبوط ولا لا؟ أنا عم بقول للعباد الذي يحسن أثيبه قولا واحدا ما بظلمه، والذي يعاق يسيء تحت مشيئتي، إذا بدي بعاقبه وإذا بدي هلا. أنا أنت قلت لكم أخي اللي بيطلع حافظ راح أعطيه كتاب هدية، واللي ما بيطلع حافظ إذا بدي بضربه وإذا بدي بتركه، تمام؟ هذا الزلمة ما طلع حافظ ضربته، هذا الزلمة ما طلع حافظ تركته. اللي ليش تركته؟ بقول لك وين الظلم؟ وأنا قلت لكم هيك من الأول، قلت لكم هيك من الأول ولا لا؟ وين الظلم؟ وأنا قايل من الأول إذا بدي بسوي هيك وإذا بدي بسوي هيك، ظل في ظلم؟ ما بدي ما تقتنع فيه، تأمل فيه، ما فيه ظلم. هو خبرنا أنا أفعل ما أشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمام؟ شوف عفى عنه بمعصيته وعفى عنك بتوفيقك للطاعة، فهو عامله بالمثل، عاملك بالمثل. لا تفكر أنه تقول له أخي أنا اشتغلت وما اشتغل، بيقولك أنت اشتغلت، ما بتعرف أنه أنا قلت في القرآن والله خلقكم وما تعملون، صح؟ أنا خلقت معصيته وعفوت عنه، وخلقت طاعتك ووفقتك إليها. هذا عين العدل ولا لا؟ شو عين العدل؟ إنه هو مسير، يعني هو كان هو عصى بإرادته. وين مسير؟ مخير، إنه هو عصى بإرادته، هذاك عمل طاعته بإرادته. بإرادة مين؟ بإرادة السلم. يعني بهون قصدك بالمثال بإرادة الله ولا بإرادة هو نفسه؟ إيه، أنت عصيت شو؟ هذا عصى بإرادته. بإرادة الشخص نفسه، وهذا أطاع بإرادة الشخص نفسه. إيه، وين السؤال؟ أن توفيق الله للاثنين، أنه هذا خليته أنا هذا بالعكس، هذاك سامحته، هو هذاك أنا تركته يعصي أم عصى، هذا تركته أصلا إرادة هذا وإرادة هذا هي إرادة لله. صار مسير. شو معنى؟ صار مسير. شو معنى أن الله أراد إرادتك؟ أنا بدي شيل من ذهنكم إنه الإرادة هي إجبار لك. هلا الله أرادني أن أكون مجبرا ولا أرادني أن أكون مخيرا؟ الله أراد عمر أن يكون مخيرا، وأراد كرم أن يكون مخيرا، وأنت اخترت شيء وأنت اخترت شيء عكسه، وين الإجبار؟ مو أنا أردت خياركما، ما أردت إجباركما. فهمتوا علي ولا لا؟ طيب يا أخوان الكرام، الله سبحانه وتعالى في القرآن قال يهدي من يشاء، في بعض المفسرين قال يشاء فاعل يشاء العبد، يعني الله يهدي من يشاء الهداية. أنت بدك هداية الله يهديك، أنت بدك ضلالة الله يضلك، تمام؟ الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. خذها قاعدة، الله ما لن يظلم أحدا، فلما بتشوف واحد عم يحترق بالنار اعلم أن الله هداه بمعنى دله إلى سبل كثيرة وهو ما استجاب. بلى من كسبه، أثبت الكسب لمن؟ أثبت الكسب للعبد. لها ما كسبت، قال لها شو ما كسبت؟ إذن الكسب أثبته الله لك، وعليها ما اكتسبت. وما رميت إذ رميته، قالوا البيت الواحد، البيت الواحد يوصف بوصفين، البيت لي ملكا ولك إجارة، تمام؟ والفعل الذي فعلته أنت من طاعة أو معصية لك كسبا ولي خلقا. حتى المعصية مين بيخلقها؟ الله قال خلقكم وما تعملون من الطاعة ولا وما تعملون، يعني لو اجي انسان بده يعصي وما لقى حاله قادر يعصي بكون اجبار له، بده معصية الله خلق له معصية، بدك طاعة الله يخلق طاعتك لله تبارك وتعالى. حتى العاصي الله يخلق الحلال ويخلق الحرام، ويرزق الحلال ويرزق الحرام، ويرزق الله الحلال فاعلما، ويرزق المكروه والمحرمة، بس اللي بده حلال يرزقه حلال، اللي بده حرام يرزقه حرام، مع تنبيه كلا الطرفين. أما لو اجي واحد بده يسرق حس إيده ما عم تتحرك، شو بيقول لك؟ بيقول لك أنا مظلوم. ليش مظلوم؟ بيقول لك أنا بدي أسوي شغلة وما عم بحسن سويها. فالله أعطاك الخيار، احترمك وأعطاك الخيار، قال لك أنا راح إيه، هو مساعدهم، هو خلق فعلهم فيه. حتى الزاني من خلق زنا؟ مين بيخلق الزنا في الزاني؟ الله خالق كل شيء، تمام. بس مثل اللي بدي يصلي الله خلق فيه الصلاة، والذي يشرب الخمر الله خلق فيه شرب الخمر، خلقه لأنه أنت أردت كذلك، حتى ما تكون أنت مجبر بدك تشرب خمر، خلق فيك الفعل، خلق فيك الفعل، تمام. بكرة هي راح تمر معنا هاي التفاصيلها، ولو كانت أنا بعرف في أذهانكم آلاف الأسئلة، تمام. بس مسألة هاي اللي عم نحكي فيها الخير والشر والحساب متفرعة عن صفة العلم يا أخواننا. نحن شو عرفنا صفة القدرة؟ هاي ضرورية جدا. ها، صفة القدرة صفة أزلية، يعني صفة القدرة توجد ما خصصته الإرادة، والإرادة توجد ما علمه الله. ما علمه الله هل هو تأثير ولا كشف؟ إذن لما كشف كل ما يتبعه ليس له تأثير في معصيتك أو في طاعتك. صح، الله خلق المعصية، بس الخلق متابع للإرادة، والإرادة تابعة للعلم، والله علمه كاشف وليس مؤثرا، تمام. نحن قبل ما ننكش هاي الأشياء كانت الناس نايمة وماشي الأمور، تمام. بس هاي الأسئلة نتيجتها أنك أنت عم تشغل مخك. إيه شغل مخك، ما في مشكلة. وبرجع بقلكم هنيك استطردت أكثر من هيك، ها، رجعوا للتسجيل واسمعوه. عن فهم كثير من الأمور. إيه؟ سنصل لمرحلة إنه العقل قاصر عن فهم بعض الأمور التي تتعلق بالعقيدة. هلا في العقل البشري لا يستوعب كيف الشيء واجب الوجود، عقلا استوعبناها، لكن يعني هيك العقل البشري يمكن بحكم العادة ما يستوعب هذا الشيء. هلا في شغلات أنا الله سبحانه وتعالى إذا ما استوعبتها ما كلفني بشيء. هلا مقطعات السور ألف لام ميم كاف هاي عين صاد، تمام. لا ما في تفسير له، مو معروف، الراجح أنه غير معروف. طب هل إيمت بيكون أنا مظلوم؟ هل رتب على علمها عقوبة؟ قال لك ما بدي إياك تعلمها، اعرف أنه هي قرآن موجود لأنه في القرآن، ما رتب عليها شيء. الله سبحانه وتعالى ما كلفني أعلم هالتفاصيل، حتى هي قدرته تتعلق بالممكن والإرادة، هذا شو؟ هذا علم تفصيلي، تفصيلي مو مطالبة فيه الناس. أنت بدك بيعطيك قدرة أنك أنت ترد على الإشكالات، ترد على الخلافات، ترد على كل شيء. أو في شغل إذا بدنا نهرب منها، إذا تقول لا أخي أنا اخترت المعصية، أنا أردت المعصية، أنا أوجدت المعصية، أنت أوجدت خالقا وفاعلا غير الله. يعني كمان هروبنا من هذا الواقع بده يخليك تجاوب عن في أشكالات ثانية أنا ما بحسن أجيب عليها، إنه واحد اللي بيفعل الطاعة هو صنعه، واللي بيفعل أو الله صنعه، واللي بيفعل المعصية شو الفرق؟ يعني عدم المؤاخذ، يعني شو الفرق بين الطاعة والمعصية؟ ليش شو الفرق بين الزنا والزواج؟ قالوا لي أنتوا في فرق من حيث الفعل الحسي، بس إنه هاي قال له زوجتك بنتي، قال له قبلت، وهون قال له شو رأيك تزني؟ قالت له قبلت. الشرع قال هاي زنا يعاقب عليها، وهي طاعة يثاب عليها، شو الفرق؟ تمام. يا أما بدنا نقول الله خالق كل شيء مع فهم العلم أنه صفة كاشفة وكذا والترتيبات، يا بدنا نقول الطاعة الله بيخلقها والمعصية أنا بسويها، الله ما له علاقة فيها. شو الفرق بين الطاعة والمعصية؟ المتماثلات لها نفس الأحكام، هاي بتشبه هاي، السجود لصنم نفس السجود لله من حيث الصورة، هذا حط جبهته على الأرض قاصدا شيء، وهذا حط جبهته على الأرض قاصدا شيئا آخر، تمام؟ مظبوط ولا لا؟ طيب قديش بقي من الوقت؟ طيب احنا قلنا يا اخوانا الكرام القدرة تتعلق بشو؟ نحن اقسام الحكم العقلي كم قسم؟ ثلاثة، عندي الممكن وعندي الواجب وعندي المستحيل. قدرة الله بتتعلق بس بالممكن، تمام؟ وهذا القدرة شو؟ لو تعلقت به فهو تحصيل حاصل. انتبهوا يا شباب، ها، لو تعلقت به لزم قلب الحقائق. شوفوا يا شباب، صب تفضل، خليني صحصحه. انا بنصح بقراءه هذا الكتاب، انا بنصح بقراءه هذا الكتاب. الشيخ مصطفى صبري كان شيخ الاسلام يا اخواننا، تمام؟ بنصح بقراءه كتاب البشر تحت سلطان القدر، اقراوا اذا ما فهمتوا ما لي علاقه. بيقولوا إذا الشغل انقلبت 180 درجة معناتها ما انقلبت. بيقول لك فلان متغير 180 درجة، شو يعني؟ يعني ولا شحطة تغير، حتى يتغير يكون 160، 180 شو؟ رجع مثل ما كان، ما؟ أيوة 360، أيوة أنا أخطأت. خير تعتمكم شو؟ خلاص مرقوة. أقول له والله ما شاء الله متغير 360 درجة، معناته مثل ما هو، ما؟ دار دوره ورجع لمكانه، مظبوط يا محمد؟ الله يعلمنا. أنا بعرف يا أخوان الكرام أنه في أشياء صعبة، في أشياء مغلقة، بس نحن بشر والبشر له طاقة، عم نتعلم شوي شوي، نحن طلاب علم. مو ضروري أنا أجد أجوبة على كل شيء موجود في الكون، في أسئلة علمية لا جواب عليها، علمية مو دينية. هلأ من الأسئلة التي لا جواب عليها، الكون أين يقع؟ الكون أين يقع؟ بتقول لك بالسماء، لك مو السماء، هي الكون يشمل السماء والأرض وكل شيء. أين يقع؟ في أسئلة طبية ما إلى جواب، في أسئلة على الطب ما إلى جواب، وعلى الفيزياء ما إلى جواب، تمام؟ في بالعلم ما عليه جواب، وممكن أنا جاوبك جواب تقتنع فيه، ممكن ما تقتنع فيه، وممكن شوفوا أنا مو وظيفتي إني أقنعك بكل شيء، بس أنا بعطيك مفتاح، بجوز ترجع تتثقف تصير جوابك أقوى من جوابي. العصاهت سمعونا شوي يا أخواننا، أشروا الأخوان. المعتزلة بيقولوا العبد، صحيح هذا الكلام، بيقول العبد يخلق أفعاله الاختيارية، والشر العبد يخلقه، الخير الله يخلقه، تمام؟ نعم. المعتزلة ينفون علم الله في المستقبل، خالصين؟ لا لا، خذ راحتك، خذ راحتك. أنا برأيي نخليها الدرس القادم، خليني أتعرف على بعض. هو عادة يعني بشكل عام الإنسان عجول، بيحب يعرف كل شيء، وعلى بيقولوا هاي هذا جزء من الفهم من الفلسفة، يعني بيقولوا الأطفال فلاسفة بطبعهم. طفل بيسألك وأنت قاعد عن 100 شغلة، ليش شيء هيك؟ شو هي؟ شو هي؟ فالفلسفة هي كثرة الأسئلة، تمام؟ حتى يفهم الإنسان كل شيء حوله. بس في عنا إشكالات كثيرة، أسئلة كثيرة بالفقه وبالعقيدة، لا يعني لا نجد لها جوابا احيانا. بشر القضاء هو العلم هو عامله خلاص احيانا القضاء تكون بمعنى الحكم تمام. انا ما عم بفسر لفظ قراني, انا عم بفسر مفهوم بالعقيده اسمه القضاء والقدر. مو كلمه قضاء معناها علمه وين ما تروح, لا مو هيك معناها. والحمد تفضل. الحمد لله رب العالمين. نعم يخلق الإنسان من ماء مهين, قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين, إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين كيف إن فرغت جيوبي.